بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في باب أو في رسالة السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله: وأهم ما في هذا الباب، يعني باب السياسة الشرعية، وسبق أن ذكرنا أن السياسة على أقسام: سياسة شرعية، وسياسة شيطانية، وسياسة دنيوية. سياسة يعني مباحة دنيوية، قد تكون مباحة وقد تكون غير مباحة بحسب يعني ما يساس من الدنيا. لكن السياسة الشيطانية ترتكز على أن الغاية تبرر الوسيلة، وإن تكن الغاية غير صالحة، يعني بسبب الغاية يرتكب أي وسيلة، حلال أو حرام، حتى يصل إلى غايته، خاصة إذا كانت غايته غير سليمة. وفي الشرع حتى وإن صلحت الغاية لا يتوصل إليها إلا بوسيلة صالحة. يعني ما تقول أنا نيتي طيبة، أنا نيتي حسنة، أنا غايتي صالحة، ولهذا سأرتكب الوسائل الملتوية حتى أصل إلى هذه الغاية، لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. يعني يغش في الامتحان وحتى يحصل على شهادة كبيرة بحيث يأخذ منصب، وإذا أخذ المنصب سخره لمصلحة الإسلام والمسلمين، هذا أماني، هذا ما يصلح. فالغاية لا تبرر الوسيلة وإن صلحت الغاية، هذه هي السياسة الشيطانية. ونحن الآن في السياسة الشرعية، صلاح الغاية وصلاح الوسيلة. الوسيلة والغاية لابد من أن يكونا صالحتين. والآن نسمع من الشيخ فهد القراءة، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. نعم. وأهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح، يعني السياسة الشرعية. أهم ما في هذا الباب، باب السياسة الشرعية، معرفة الأصلح. وسبقا قلت بالأمس، يعني لكل زمان دولة ورجال، فبحسب الحال، يعني بحسب الزمان، الأسد فالأسد. قد لا نحصل على زمن الصحابة يعني، لكن يعني الأسد فالأسد، والأمثل فالأمثل. أي نعم، بحسب الموجود. نعم. وأهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية. أي نعم، ذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية. إذا كانت الولاية ولاية أمور الصحة، أستعمل عليها من يعرف، طبيب، من له إلمام. إذا كان المقصود بالولاية ولاية الحرب أو ولاية الدفاع، أستعمل من يصلح لهذا الأمر، وهكذا كما ذكر أمس. ومعرفة طريق المقصود. أي نعم. مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود. مقصود الولاية هو الغاية، ومعرفة طريق المقصود هو الوسيلة، فلا بد من شرعية الغاية والوسيلة معا. نعم. فإذا عرفت المقاصد والوسائل، المقاصد الغايات والوسائل، تم الأمر. إذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. إذا فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين، قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد. أي نعم، لما كان أكثر، يعني هذا يستعرض التاريخ، تاريخ الإسلامي، أكثر الملوك يعني غلب عليهم قصد الدنيا دون الدين، فقدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد. أي نعم، وهكذا. نعم. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين، قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد. ولو كان هؤلاء يعني فجرة، ما دام يعينونهم على مقاصدهم يقدمونهم. نعم. وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته. أي نعم، الذي يمدحه ويثني عليه ويصوت له يقدمه، ولو كان فاسدا، لو كان شاذا، فيما يجري في بعض المجتمعات، يعني التصويت للمرأة وللسفيه وللشاذ، هذه تعتبر أصواتهم مع أصوات ذوي الحل والعقد سواء. لا، سبحان الله، وليس الذكر كالأنثى. أي نعم، وليس السفيه مثل الحليم مثل العاقل. الله سبحانه وتعالى خلق وفرق، حتى أصابعك ليست سواء، فتسوي بين المختلفات، فساد في القياس والعقل. لكن هؤلاء لهم مقاصد، يريدون الرئاسة ويريدون الدنيا، وهذا فساد. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم في زريبة غاب رعاتها بأفسد لها من حب المال والشرف لدين المرء. الحب المال حب الشرف ذئبان يعني يفسدان الدين، كالذئبين اللذين أرسلا على غنم قوم في زريبة محجورة. أي نعم، يفسد الذئب يعني اللي ما يأكله يفرسه يفسده. أي نعم. وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب. أي نعم، كان في السنة. نعم، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وهكذا. نعم، الذين هم نواب ذي السلطان على الأجناد. أي نعم. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها. أي نعم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها، جعلوه خليفة. يأبى الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب كان هو الذي يأمره للصلاة بأصحابه. كان هو الذي يؤمره للصلاة بأصحابه. نعم. وكذلك إذا استعمل رجلا نائبا على مدينة، كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة. عتاب بن أسيد على مكة شاب، يعني لما استعمله على مكة وهو شاب، يعني دون 30 20 سنة. اي نعم، فأمر بإغلاق الحوانيت وتوعد من فتحها وقت الصلاة، نعم، لا يعاقبنها ويضرب عنقه. يعني أذكر أن الأمير أحمد بن عبد العزيز وفقه الله أصدر أمرا على أصحاب الدكاكين في مكة أن يغلقوها وقت الصلاة، وأن من وجد فتح دكانه وقت الصلاة فإنه يعاقب. وكنت خطيب مسجد في وقتها، فقلت حي الله، ذاك الوقت الأمير أحمد شاب، حي الله من أشبه عتاب بن أسيد في شبابه وفي أوامره، أو كلمة نحو هذه. نعم، وكانت قبل سنوات، الله المستعان، يمكن قبل 38 سنة أو 40. نعم، لكن ذكرنا قصة عتاب بن أسيد على مكة، يعني أقام الصلاة. نعم، كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، وعليا ومعاذا وأبا موسى على اليمن، وعمر بن حزم على نجران. كان نائبه هو الذي يصلي بهم. نعم، ويقيم فيهم الحدود وغيرها، كما يفعله أمير الحرب. مما يفعله أمير الحرب، وكذلك خلفاؤه بعده ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين، وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد. نعم، ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد. وكان إذا عاد مريضا يقول: اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا. نعم، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إن أهم أمرك عندي الصلاة. نعم، وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها في من عمله أشد إضاعة. يعني ولا يلزم أن يكون ذو السلطان أو الملك، لا يلزم أن يكون هو الإمام. إذا أناب من يصلي واختار للصلاة من هو الأقرأ فكفى، يكون نائبا عنه. نعم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين. فإذا يعني أقام ما في أحد الآن يعني ذو إمارة أو ذو يصلي يعني بالناس، ما عدا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لما كان مدير الجامعة، كان يصلي يعني إذا حضر الصلاة وهو في الجامعة صلى بها رحمة الله عليه. نعم، لكن ليس معنى ذلك أنهم يعطلون الصلاة، بل الحمد لله مسلم يواظب على الصلاة. المقصود المواظبة على الصلاة، أداء الصلاة، سواء كان إماما أو مأموما. أي نعم، كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بالصلاة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين. فإذا أقام المتولي عماد الدين فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تعين الناس على ما سواها من الطاعات، كما قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا. نعم، المقصود بالولايات إصلاح دين الخلق، فما دام ولي الأمر يعمر المساجد ويخدم المساجد المسلمين، يخدم مقصد المسلمين لأداء حجهم وزيارة مسجد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويهتم بالمساجد ويهتم بالمصلين. لا شك أن هذا يعني من الرشد بالولاية، لأن في هذا تمكين المسلمين من الصلاة وتوسعة المساجد وتطهير المساجد وعمارة المساجد، هذا لا شك أنه من إقامة دين الإسلام. ولا نتصور أن الصهيونية العالمية أو اليهود أو النصارى يرضون عمن يعمر مساجد الله، بل يرون يعني كما قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ولم يخش إلا الله. لأنه إذا كان يخشى أحد ما يعمر لا عمارة معنوية ولا عمارة حسية. أي نعم، اللي يتقرب لأمريكا ما يعمر المساجد. ولهذا في أحد المرشحين للانتخابات، أنا نسيت النسخة من الجريدة كانت معي في السيارة، هي موجودة في السيارة، أحد المرشحين للرئاسة يقول: أنا يعني من برنامجي أني أضرب الكعبة مقابل ضرب مبناهم في 11 سبتمبر. فكان هذه مقاصدهم، يعني لا يرضون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهل عمارة المسجد الحرام ومسجد النبي من ملة اليهود والنصارى؟ لا والله. وهل يرضيهم هذا؟ لا والله. أين؟ فالحمد لله على نعمة الإسلام. أين؟ قال: في المقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه وعقوبات المعتدين. أين؟ وعقوبات المعتدين. هذا يقوم به أمر الدنيا. نعم. فمن لم يتعد أصلح. شوف بارك الله فيك، يقول: وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، وهو نوعان: إصلاح يعني أمر الدنيا الذي يقوم به الدين، قسم المال بين مستحقيه، وعقوبات المعتدين. فمن لم يعتدي أصلح له دينه ودنياه. نعم. فمن لم يعتدي أصلح له دينه ودنياه. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم. ويقسموا بينكم فيئكم. نعم. فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه. أي المشكلة، تغيرت الرعية من وجه فالرعاة تتغير. أين؟ كيفما تكون يولى عليكم عمالكم أعمالكم. أين؟ فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه تناقضت الأمور. نعم، تناقضت الأمور. فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان، بحسب الإمكان، كان من أفضل، كان من أفضل، كان من أفضل أهل زمانه، كان من أفضل أهل زمانه ولو يوجد له بديل، بحسب الإمكان بحسب القدرة، كما هو الواقع في هذه البلاد ولله الحمد. أي نعم، يعني بحسب الإمكان. نعم. وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله، فقد روي يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. نعم. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغضهم إليه إمام جائر. أي نعم. وفي الصحيحين على أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله،

لو أن خادم الحرمين استنفر ودعا للجهاد، نعم وجب الجهاد. إذا خادم الحرمين لا يرى جدوى الجهاد في مثل هذا الزمن، يعني جدوى القتال في مثل هذا الزمن، فلينصرف إلى جهاد النفس. وقد ذكرت أنواع الجهاد التي ذكرها ابن القيم في زاد المعاد أنها أربعة، والنبي عليه الصلاة والسلام 13 عام وهو يدعو إلى التوحيد لم يقاتل، وحول الكعبة 360 صنم لم يكسرها إلا بعد الفتح. بعد الفتح لما يعني جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا ووقف وقال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم، فاستسلموا من غير قيود مستسلمين أمامه، ما كتفوا ولا فوقهم حرس، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني بحسب القدرة وبحسب كثرة الأعوان. فالإمام أو الملك أو الذين بايع مثل هذه، أنا لا أعرف أن أحدا بويع على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة إلا خادم الحرمين الشريفين، فهذا يجب طاعته وهو نائب عن المسلمين يرى ما فيه مصلحتهم وليس فوق يده إلا يد الله، فنحن نؤدي الحق الذي علينا، وإذا ظننا أن لنا حق نسأله من الله عز وجل. يعني ليس القتال بس بحسب حسن المقصد، يذهب الإنسان ويفجر نفسه، يذهب ويقاتل تحت راية عمية، يقاتل من أجل أن تنتصر الطائفة الفلانية أو الطائفة الفلانية، كما حصل في أفغانستان. يعني لما كانوا متحدين يقاتلون الشيوعية يعني انتصروا، لما انتصروا لم يتحدوا، تفرقوا وأصبح جماعة فلان وجماعة فلان وجماعة فلان، وجاءت طالبان واكتسحتهم. طالبان لو اقتصرت على أفغانستان ولم تعلن حربها باسم المسلمين ويعلن أميرها أنه أمير المؤمنين وينشر عباءتها ويقول هذه عباءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول يسمي نفسه أمير المؤمنين، هل المؤمنون أمروك ثم باسم المسلمين تحارب أمريكا؟ هل المسلمين فوضوك أن تحاربهم؟ وزيادة على هذا أنهم يعني احتضنوا من خرج على جماعة المسلمين ونزع يده من طاعتهم، فكانت هذه النتيجة، نسأل الله السلامة والعافية. الخوارج منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم شر. نعم. قال فالمقصود أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، يعني وفق السنة. نعم، إذا مقصودك هذا لكن لا تستطيع فبحسب القدرة وبحسب الاستطاعة، وأيضا لابد أن تكون وسيلتك صوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه وسنة رسوله، لأن السنة أيضا وحي. ذكر أبو نصر المروزي في آخر كتابه السنة أن جبريل ينزل بيوحي بالوحي بوحي السنة كما ينزل بوحي القرآن. أين ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، وهي الحكمة التي ذكر الله عز وجل أنها تراد في الكتاب. نعم. وهكذا قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد. من عدل عن الكتاب قوم بالحديد. نعم. ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. نعم. ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. نعم. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دواء الداء من كل جاهل، وهذا دواء الداء من كل عائل. يعني السيف دواء الداء لكل عائل، أين عم، والقرآن والسنة دواء الداء لكل جاهل. نعم. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا، يعني السيف، من عدل عن هذا، يعني المصحف. نعم. فإذا كان هو هذا هو المقصود، فإذا كان هذا هو المقصود، نعم، فإنما يتوسل إليه، فإنه يتوسل إليه، فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب، وينظر إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود. ولي فإذا كانت الولاية مثلا إمامة صلاة فقط، قدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. أيه، ولا ما تقول أنا أقرأ منك، تجي لأمه في سلطانه في بيته وتأمه، لا إلا بإذنه. ولا يؤمن أين الرجل الرجل في سلطانه. نعم. ولا يجلس في بيتي على تكريمته إلا بإذنه. إلا بإذنه. نعم. رواه مسلم. فإذا تكافأ رجلان وخفي أصلحهما أقرع بينهما. نعم. كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان. كل منهم يريد أن يتولى الأذان. أي نعم. متابعة لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر وبفعله وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر، كان المتولي قد أدى الأمانات في الولايات إلى أهلها. في الولايات إلى أهلها. أي نعم. بقي القسم الثاني من الأمانات. نعم. القسم الأول ما هو؟ القسم الأول الولايات، والقسم الثاني، القسم الأول الولايات من الأمانات يعني التولي. نعم. والقسم الثاني الأموال من الأمانات. نعم. قال فصل: القسم الثاني من الأمانات الأموال. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. نعم. كما قال تعالى في الديون: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة. يعني إن أحببت أنه يعني يعقبك عبد الرحمن كما تحب. أي نعم. ويدخل في هذا القسم. نعم عبد الرحمن. قال: ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون. بس ترسل حتى نتابعك. نعم. ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب ومال. نعم. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. أي نعم. كما في الحديث القدسي. نعم. ومال المولى من اليتيم ومال المولي من اليتيم ومالي المولي إيش ومالي المولى من اليتيم. نعم. ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك، وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى: إن وصدقات النساء يعني مهورهن

أفردوا الله عز وجل بالاكتفاء به، يكفينا الله عز وجل. والرغبة كذلك أفردوا الله بالرغبة لأنها عبادة، وهذا هو الذي يعني كان يجب عليهم، وهو الذي يسعهم أنهم يرضون ما آتاهم الله ورسوله، ويقولون حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. نعم. ثم بين سبحانه لمن تكون بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ثمانية. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية. هذه أصناف الزكاة، الصدقات الواجبة، الزكاة. نعم. ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق. نعم. ما يمنعون السلطان ما يجب دفعه عليهم من الحقوق لأنه ما أعطاهم حقهم، لا، مثلا وإن كان ظالما. نعم. ولا لهم، يعني ليس لهم، ليس للرعية أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالما. نعم. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة، فقال: أدوا إليهم الذي لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أي نعم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فلما هلك كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: أوفوا ببيعة الأول فالأول. نعم. ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. نعم. وفي الحديث: إذا يعني بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وفيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا به يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. نعم. وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، ليسوا ملاكا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا. وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله تعالى. نعم. وعلى كل حال، يعني الإنسان دائما لا يشغل نفسه بسب الملوك أو محاسب، بل يشغل نفسه بعبادة الله عز وجل، والله هو الملك الحق، هو ملك الملوك، فمن شاء جعل قلوب الملوك عليه رحمة، ومن شاء جعلها عليه نقمة، ويدعو الله عز وجل أن لا يسلط عليه بذنبه من لا يخافه ولا يرحمه. نعم. قال: وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى. فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم أو ينفقه عليهم، فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟ وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخمس، فقال إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء، فقال له بعض الحاضرين إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة ولو رتعت لرتعوا. نعم، هذا كلام صحيح، لكن يعني أين لنا مثل عمر؟ سئل الإمام أحمد، سأله رجل قال إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، قال لا تطلقها، قال لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطيع أباه لما أمره أن يطلق زوجته؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر. فالمسألة يعني تقدر بقدرها، حتى يكون أبوك مثل عمر. إذا المسألة يعني الأسد فالأسد والأمثل فالأمثل، كيفما تكون يولى عليكم. أي نعم، يعني إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة ولو رتعت لرتعوا. لما جاء أحد قواد الفرس هرمزان أو كذا يسأل عن أمير المؤمنين الذي دوخ الشرق والغرب، فقالوا تجده في المسجد نائم، فوجده قد كوم كومة من تراب وسادة ونام عليها، عليه ثوب مرقع والله أعلم. فهذا هو الذي دوخ الشرق والغرب؟ فقال كلمة عظيمة: عدلت فآمنت فنمت يا عمر. أين العدل؟ أساس الملك لا شك. نعم. وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه، ما نفق فيه جلب إليه. ولي الأمر مثل السوق، إذا كان ولي الأمر يحب اللي يمدحونه بس ويحب اللي ينافقونه ولو يكذبون كثر المداح وغلبوا على مجلسه، وإذا كان ولي الأمر لا إنما يحب الصدق ويحب النزاهة، نعم، لا ينفق في مجلسه إلا هؤلاء. أين؟ لكن إذا غلب دائما مجالس الأمراء يغلب عليها من لا يرتضى، لكن بحسب ما ذكر هنا أنه هو مثل السوق يجلب، والسوق يجلب فيه ما ينفق فيه، السلعة التي تمشي يكثر جلبها. أين؟ قال: وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه. هكذا قال عمر بن عبد العزيز. جودة السوق ولا جود البضاعة، يقولون يعني كون الشيء مطلوب يشتد الطلب. أي نعم، يكثر العرض، ولو أن العرض ما هو بجيد، المعروض ما هو بجيد. أي نعم، قد يكون جيدا ولكن لعدم الطلب ما ينفق، يعني ما ينفق. نعم. ينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه. نعم، هكذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة. أنا أعرف عن الأمير عبد المجيد رحمه الله أنه يكره المديح، إذا جاء شخص ربما تمادى في مديحه غضب، قال أنا لا أريد المدح، لو عرفت أنكم يعني ستمدحونني ما يعني أتحت لكم المجال أو شيء من هذا الكلام. وهذه شهادة لله، توفي رحمة الله عليه لا بد من أدائها. أي نعم. قال: فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك. إن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك. نعم، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك. أين؟ والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حله في حقه ولا يمنعه من يستحقه ولا يمنعه من مستحقه ولا يمنعه من مستحقه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول اللهم إني آمرهم أن اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك نعم ولا يتركوا حقك. اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك ولا يتركوا حقك. أي نعم. على كل حال ما أدري باقي وقت ولا أي نقف نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.